بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في رئاسة تعليم البنات. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. الشيخ صالح، في لقاء ماض تحدثتم لنا عن قوله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، وعن قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم تحدثتم لنا عن هذا العلم المشار إليه وفضل العلم وكيف تحدث عن القرآن الكريم، ثم عرفنا الآثار التي تعود على الإنسان من تعلمه العلم وخاصة العلم أو أشرف العلوم. في لقائنا هذا نود أن نعرف ماذا أو ما الذي يتعبد به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الذي يتعبد به الإنسان ربه بالاعتقاد، أي يعني بما يعتقده مما يجب عليه اعتقاده، وبالأقوال بحيث لا يقول إلا ما وافق الشرع، وبالأفعال بحيث لا يفعل إلا ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن التي يتعبد بها الأقوال والأفعال والاعتقاد، فلا يكفي واحد عن الآخر. نعم. إذن نريد أن نعرف ما معنى العقيدة وما الفرق بينها وبين التوحيد. العقيدة مأخوذة من العقد، وهو العزم الجازم والتصميم، والمراد بها هنا ما ينطوي عليها عقل الإنسان وقلبه نحو الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه أن قلب المؤمن يعقد على ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويعقد عزمه على العمل بما أمره الله وعلى ترك ما نهاه الله، ويعقد ويصمم قلبه على ألا يقول إلا ما أباح الله له قوله، وأن يترك ما نهاه الله عنه، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لأن من قال من دون اعتقاد فمن قال حقا من دون اعتقاد هذا مسلك ومنهجية المنافقين، ومن قال من دون معرفة من دون أن يعتقد أن هذا من دون أن يعرف ما يقول فهذا عمل الجهل، وعمل الجهل لا يصلح حتى ولو وافق الشرع، ما دام لم يعرف أنه شرع فإنه لا ينفع. وهكذا الفعل، لا بد أن يوافق فعله ما يصمم عليه قلبه وما ينعقد عليه من أن هذا حق يرجو به ما عند الله، أو أنه باطل مخالف به شرع الله، أو كان جاهلا لا يعرف هل هو حق أو هو باطل، فإنه لا ينفعه لأنه لم يعقد عليه قلبه بالمعرفة. نعم. ما هي الوسيلة لإدراك أشرف العلوم؟ الوسيلة لإدراك أشرف العلوم هي معرفة ما جاءت به الرسل، لأن الله قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عقل وسمع وبصر، لكن من المحال أن يدرك ما طلب منه من دون تعلم، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالوسيلة هو أن يعرف ما جاءت به الرسل وما بلغت به. ولهذا من لم تبلغه الرسالة فإنه قد يكون معذور، ما لم تبلغه الرسالة نهائيا فإنه معذور. ومن بلغته الرسالة وعرف أن هناك رسل فإنه يجب عليه أن يتعلم ما جاءت به الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين. ولا يمكن أن يتعلم من الله مباشرة من دون الرسل مهما كان، ومن اعتقد هذا كفر. وإن اعتقده أحد الناس وزعم أنه صواب فهو مبتدع، ولا يصح أن يعرف من الله مباشرة، وإنما يسأل الله التوفيق لأن يعرف ذلك من طرق الرسل. وقد تتابعت الرسل على قومهم بما أمرهم الله به، ومن نوح إلى من آدم إلى محمد، كل واحد منهم يأمر قومه بأن يعبدوا الله. نعم. هل معرفة ما جاءت به الرسل هل يعني دراسة كتبهم والاطلاع عليها؟ معرفة ما جاء به الرسل يعرف أولا ويعتقد أن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. نعم. ويعرف أن الله أنزل عليهم كتب، أنزل عليهم كتبا، ثم ختمهم برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه القرآن الذي هيمن على سائر الكتب، وأعطي مثل القرآن. فما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. فإذا عرف ذلك المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دفعه إلى الجد والاجتهاد في تعلم ما أوجب الله عليه، ما أوجبه الله عليه مما طلبه من كل بشر. فوإن عرف أن الله أرسل الرسل ولكن لم يبذل الجد ولم يبذل الجهد ولم يطلب العلم الواجب عليه، العلم الواجب عليه، فإنه يعتبر مفرط، يعتبر مفرط، ويكون ممن خسر الاهتداء برسالة الرسل، وممن خسر الربح من نورهم الذي جاءوا به. فلا بد من أن يعرف أن هناك رسل، وأن يعرف أن المقصود من إرسالهم الانتفاع بهم، لأن الله قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كيف يعبد الله وهو ما عرف نبيه؟ وهكذا محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء، والذين معه رحماء بينهم أشداء على الكفار. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالة محمد ختمت الرسالة، فوجب أن يأخذ العلم منها. ولا يحصل العلم بدون تعلم، ولا يحصل التعلم من دون معلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، والصحابة علموا من بعدهم من العلماء، ومن بعدهم العلماء علموا من بعدهم. ثم أيقظ الله لسنته من حفظها وكتبها ودونها، وأيقظ الله من أمته من حقق الأحاديث المعمول بها والتي قد أدخل عليها مما لم يثبت. وحفظ الله القرآن، وحفظ الله القرآن بأن لا تمسه الأيدي، إنا نحن نزلنا عليك الذكرى وإنا له لحافظون. وأيقظ الله من أمة محمد من يحفظه، وهذه ميزة في القرآن ما كانت توجد في الكتب السابقة، وهو حفظه. فالكتب السابقة لا تحفظ بل كانوا يقرؤونها نظرا. والقرآن لا، أيقظ الله من أمة محمد من يحفظه إلى يوم القيامة. أخذ من قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فدل على أن العلماء من أمة محمد هم ورثته، وهم مصابيح الدجى في أمته، وأن فقدهم من أمارات الساعة، من أمارات الساعة. وفي الحديث الآخر العلماء ورثت الأنبياء، فلا بد من التعلم. فيه قصة ذكرها أحد المفسرين على تشهد أو توضح مدى حفظ الله لكتابه، أن شابا يهوديا دخل على المأمون، والمأمون معروف وخليفة من خلفاء بني العباس، وأعجب المأمون ذكاؤه فدعاه للإسلام، فقال انظرني سنة. وبعد سنة دخل عليه اليهودي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال كيف أدعوك الإسلام في العام الماضي والآن تأتي مسلم منقادا؟ قال نعم، دعوتني للإسلام فذهبت إلى التوراة والإنجيل فكتبتها وحرفتها وعرضتها على كتاتيب فاشتروها، ثم عمدت إلى القرآن فكتبت وحرفت فيه فعرضته على الكتاتيب فتفلوا عليه فسقوا عليه وردوه علي، فعرفت أنه المحفوظ وأنه القرآن المؤبد لهذه الأمة، فجئتك مسلما منقادا. فهذا يستدل به من أوردها من صاحب من أوردها على أن حفظ القرآن من خصائص هذه الأمة، فدل على أن شريعة محمد محفوظة لجميع الناس إلى يوم القيامة. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن نعود على أول نقطة، لا بد من تعلم. نعم. في قوله تعالى ولا تخطه بيمينك، نعم، هل فيه دلالة على أن العلم أو التعلم أو المتعلم يكون عالما ولو لم يقرأ ويكتب؟ يكون عالما ولو لم يخط بيده. نعم. وأما القراءة فالرسول يقرأ، فكان أجود الناس في القراءة، كان يأتي القرآن دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام، وكان يدعى عليه جبريل ويدارسه القرآن. نعم. بل عليه الصلاة والسلام كان يعاجل الجبريل لتلقي القرآن، حتى أدبه الله بقوله لا تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقال في الآيات الأخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في رئاسة تعليم البنات. شكرا لفضلته، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الجميع.